الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى، وأصبح وأضحى، وظل وبات، وصار وليس، وما زال وما انفك، وما فتي وما برح، وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. قوله باب العوامل، يعني هذا باب في بيان العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. والعوامل جمع عامل، والعامل كل ما دخل على الاسم المعرب والفعل المعرب فأحدث فيه إعرابا. نعم، العامل هو الذي يعمل الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم في الكلمة. والعوامل التي سيذكرها المؤلف في هذا الباب هي العوامل التي تدخل على المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ اسمها والخبر خبرها. وهي قبل أن تدخل عليها هذه العوامل مبتدأ وخبر، تقول زيد قائم، فإذا دخلت هذه العوامل فإن دخول هذه العوامل ينسخ حكم المبتدأ وحكم الخبر، فيكون المبتدأ اسمها ويكون مرفوعا بها كما سيأتي في كان، والخبر يكون منصوبا بها ويسمى خبرها. الآن نسخها ظهر في المبتدأ وظهر في الخبر. أما المبتدأ فإنها رفعته رفعا غير الرفع الأول على قوله، فبدل أن كان مرفوعا بالابتداء صار مرفوعا على أنه اسم كان، والخبر بعد أن كان مرفوعا صار منصوبا. يقول ابن مالك في الخلاصة: ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. وهذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر يقول المؤلف أنها ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهي كان وأمسى وأضحى وأصبح، كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كن كان زيد قائما، وليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. كان وأخواتها وكلها أفعال، هذا القسم من النواسخ كله أفعال. وكان هي أم الباب، وكان من أفعال الاستمرار، يعني يكون مثلا إذا قلنا كان زيد قائما يعني اتصف زيد بالقيام في الزمن الماضي فهي تدل على أن زيدا اتصف بالقيام في الزمن الماضي. كان زيد قائما تقول يكون زيد قائما، كن قائم. نعرب الآن هذه الأمثلة. كان من نواسخ المبتدأ والخبر، ترفع الاسم، ترفع الاسم ويسمى، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وقائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. يكون زيد قائما يكون فعل مضارع من أخوات كان، متصرف من كان الناقصة، وزيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، وقائما خبره كان منصوب بها وعلامة نصبه خبر يكون منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. كن قائما كن فعل أمر مبني على السكون لكونه فعل أمر. بعدين قائما خبر كن واسمها محذوف تقدير أنت، كن أنت قائما، أنت الفعل الضمير المستتر في كن مبني على الفتح في محل رفع بكان بكن، وقائما خبرها منصوب بها علامة رفعه علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وهكذا يقال في سائر الأفعال التي تأخذ حكم كان، وهي أمسى، تقول أمسى الجو صحوا وأصبح زيد متعافيا، وأضحى زيد نشيطا، وظل الليل ساكنا، وبات زيد قارئا، وصار السمن عسلا، وصار الطين فخارا، وما أشبه ذلك. وليس كذلك من أخوات كان، تقول ليس زيد قائما، ليس تقول من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره، ليس زيد قائما قائما خبرها خبر ليس. وليس هي من أخوات كان تعمل عمل كان. هذا هو القسم الأول الذي يعمل عمل كان من غير شر، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه كم؟ كان ثمانية. هذه الثمانية وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس، هذه تنصب تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبره. وأما ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه الأربعة لا بد أن تعمل عمل كان، لكن بشرط أن يتقدمها نفي أو شبهه. قال ابن مالك في الخلاصة: وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، يعني لا تعمل عمل كان حتى تكون إيش؟ مسبوقة بنفي أو ما يشبه النفي من الاستفهام والنهي وما أشبه ذلك. إذن هذه تعمل وهي من فك ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، تعمل عمل كان بشرط أن يتقدم نفي أو شبهه. هذا القسم الثاني. إذن القسم الأول 8 أفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر من غير شرط، 4 أفعال وهي ما برح وما فتئ وما زال ومن فك ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بشرط وهو أن يتقدمها نفي أو شبهه. بقي قسم واحد وهو الفعل ما دام، وهذا يعمل عمل كان فيرفع الاسم فيرفع المبتدأ وينصب الخبر بشرط واحد، وهو أن تكون ما ظرفية، تكون مصدرية ظرفية، وتكون ما التي قبلها ما دام مصدرية ظرفية. ما معنى قولنا مصدرية ظرفية؟ يعني الفعل بعدها يؤول بالمصدر، يعني يؤول بالمصدر الظرفي. تقول يقول الله عز وجل في شأن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآن ما دام الفعل ما دام في هذه الآية عمل عمل ليس عمل عمل عمل كان، فرفع الاسم رفع المبتدأ ونصب الايه الخبر. قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. هذه لا علاقة لها بما نحن فيه. ما دمت حيا، ما مصدرية ظرفية، ودمت فعل ماضي متصرف، فعل ماضي وتاء المتكلم فاعل، تاء المتكلم ها في محل رفع فاعل بدامة، واسمها اسمها الضمير أنت، الضمير أنا، ما دمت أنا حيا، وحيا خبرها، فهنا أنا الضمير المستتر الذي قدرناه بأنا في محل رفع اسم دامة، وحيا خبر دامة موصوم بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة فيها. إذن الفعل ما دام لا بد أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية، ومعنى كونها مصدرية الفعل يؤول بعدها بمصدر، ومعنى كونها ظرفية يعني تؤول بمدة. فيكون قوله تعالى: ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا، مدة دوامي حيا. دوام هي مصدر ليش؟ لدامة، دامة دوامة. إذن أولت الفعل بالمصدر ولا ما أولته؟ أولته. وفيها الظرفية لقولنا في تقديرها مدة دوامي حيا. تقول لرجل مثلا: سأجلس ما دمت جالسا، يعني مدة دوامك جالسا. تقول له أيضا: أذاكر ما دمت ضاحكا، أي مدة دوامك ضاحكا، وهكذا. هذه أخوات كان، منها ما يعمل عمل كان من غير شرط، وهي 8 أو 7 التي بعد كان، وكان هي 8. ثم 4 التي بعدها وهي ما برح ومن فك وما زال وما فتئ، فهذه تعمل عمل كان بشرط أن تتقدمها نفي أو شبهه، فتقول: من فك المطر نازلا، ما زال الجو صحوا، ما برح زيد نائما. واضح؟ ومنه قوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين. لن نبرح عليه، نبرح نحن اسمها، وعاكفين ايش؟ خبرها. استوفى الشرطة ولا ما استوفى الشرطة؟ استوفت، لانه في نفي. لن نبرح، لن هذه نافية، ما شبه النفي، النفي عديد. لن نبرح. طيب، ايضا جاءت في القرآن واحدة من هذه وعملت عمل لي عملت عمل كان. قال تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. تفتأ هي نفسها فتئة. تالله تفتأ تذكر يوسف. تالله تقدمها ايش؟ تقدمها نفي مقدر، تقديره: تالله لا تفتأ تذكر يوسف. في لا نافية محذوفة دل عليها السياق. تالله ها لا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا. فهنا لا مقدرة دل عليها السياق. تفتأ تذكر، تفتأ أنت، اسمها أنت، الضمير المستتر الذي تقديره أنت، في محل رفع اسمها. نعم. وجملة تذكر يوسف خبر. تفتأ أنت تذكر يوسف، تذكر من الفعل والفاعل، في محل نصب خبر تفتأ. برحة أيضا جاءت في القرآن: لن نبرح عليه عاكفين. بقي إيش؟ من فك قال الشاعر: من فك بجرعائك القطر. وتقول: من فك المطر نازلا، ما زال، تقول: ما زال الجو صحوا. عملت عمل كان وتقدمها نفي أو شبه النفي في أمثلة كثيرة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم بطاعة نبيه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. والسلام عليكم.